يقول القبض بعد الرفع من الركوع. هذه مسألة محتملة، والراوي راوي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم رفع حتى عاد كل عضو إلى فقاره، فبعض أهل العلم يرى أنه عاد إلى ما كان معهودا قبل الركوع وهو ماذا؟ وهو القبض. وآخرون من أهل العلم يرى أن المقصود أن كل عضو عاد مستقيما ممتدا، والأمر محتمل، وأنا أرجح القول الثاني والله أعلم. نعم.